بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شبهات حول الإسلام. أي إيراد يرد علينا من عدونا؟ لماذا تفعلون ذلك؟ لماذا تقصرون الصلاة في السفر؟ لماذا تزوج نبيكم تسعا؟ الشبهات. لما عندكم يا أهل الإسلام أن من تزوج امرأة فطلقها ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ لماذا ترمون الجمرات سبع مرات؟ ولماذا تبيتون في البرد ولا تغطون الوجوه أو الرؤوس؟ شبهات حول الإسلام. حتى متى قلب تغشاك الظنون، يا قلب تغشاك الظنون، والتائهون معذبون والرافضون مغررون، والتائهون معذبون والرافضون مغررون. من لهذه الشبهات؟ طفلنا الصغير الذي لم يدرس في جامعات يستطيع هو بإذن الله أن يجادل وأن يحاجج أكبر حبر من اليهود أو من الكفار أو من النصارى، حتى لو لم يفهم يقول ما دام هذا من عند الله أنا له مصدق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. شبهات حول الإسلام. المؤمن يدفع الشبهات بسهولة ويسهولة. لأن بعض الكتاب الذين وسموا بالإسلاميين يستحي بعضهم أن يذكر معجزات النبي التي أيده الله بها، فيقول كيف أواجه الغرب الكافر لأن الماء نبع من بين أصابع النبي محمد، كيف أواجه الغرب الكافر بأن النبي نادى على نخلة فاتت تشق طريقها. حتى متى قلب تغشاك الظنون. من شك في شيء من ذلك كفر فخرج من هذا الدين، أما المؤمن فيقول الله على كل شيء. شبهات حول الإسلام يطلع عليها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبين يدي الحديث فلنغنم صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وأول شافع وأول مشفع وأول من تفتح له أبواب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصلاة عليه أجر وفضل، فلو لم تخرج من الدرس إلا بخمس صلوات على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لصلى الله عليك بها خمسين صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وقال كذلك: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال كذلك: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وقال أيضا: أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى، في رواية: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا كله فضلا عن أمر الله لنا بالصلاة على هذا النبي الكريم، إذ الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنغنم صلاة وسلاما على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات تتلوها ابتلاءات، ومن محن تتلوها محن، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكما قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قد يستغربه البعض ويستعجبه البعض، كيف ذلك وأمة محمد تمر بالذي تمر به؟ لا يخفى عليكم أن العلماء لهم أقوال في تفسير قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أحد هذه الأقوال قول علي رضي الله عنه أن ذلك يوم القيامة للآيات التي تبعتها، إذ الله قال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بينما قال آخرون من العلماء: المراد هنا سبيل بالحجة، فالمسلم الذي فهم دينه أو الذي استقامت فطرته يغلب أي شخص كائنا من كان من أي ملة أخرى بالحجة، ووجه ذلك سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى. فابتداء لا يخفى عليكم أن الموجة التي تمر بنا الآن، وأن الحرب المقامة والمعلنة علينا الآن، لها اتجاهات متعددة. فحرب عسكرية لا يخفى أمرها عليكم، وحرب فكرية لا يخفى أمرها عليكم، ثم كذلك تشكيك في القرآن وتشكيك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في صحابة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فالموجة مسلطة ومرتبة، ولكن كما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان بمعزل عن سلاح، تولى نصرة هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ستبقى ولله الحمد إلى أن يأتي عليها أمر الله مع سائر الأمم. وهذه كلها بشارات من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كما هو معهود أن الأمم يدال عليها مرة وتدال على غيرها مرة، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما ورد في سؤالات هرقل لأبي سفيان بن حرب، وكلاهما آنذاك كان كافرا: هل قاتلتم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: نعم. قال: كيف كان قتالكم معه؟ قال: الحرب بيننا سجال، يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، أو كما قال في الرواية الأخرى: ينال منا مرة وننال منه أخرى. قال: فذلك شأن الرسل، ثم تكون العاقبة للتقوى. فدائما إن شاء الله تمر بالأمم محن، ولكن العاقبة للمتقين. فالذي حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم عندما أراد به المريدون وكاد له المكيدون أن يقتلوه في بيته قبل أن يخرج للهجرة، إذ نام علي في فراشه، الذي حفظه يوم أخذ بعض التراب وقذفه في وجوه القوم، هو الذي سيحفظ دينه ويحفظ سنته إلى أن تقوم الساعة. الذي حفظه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وأبو بكر يقول والقوم على باب الغار وقوف: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه أو نظر تحت قدميه لأبصرنا، وهو بكل ثقة بالله وبكل توكل على الله يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الذي حفظه آنذاك هو الذي سيحفظه ويحفظ سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك فالذي حفظه أثناء هجرته إذا اقترب منه أثناء ذلك سراقة بن مالك بن جعشم بفرسه وسيفه وسهامه، وساقت رجل فرسه في الأرض إلى أن امتنع الرجل عن أن ينال من النبي شيئا، هو الذي سيحفظ سنته كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله تكفل بحفظ أنبيائه، وتكفل بحفظ أوليائه، وتكفل بالدفاع عن أهل الإيمان. قال تعالى في محكم التنزيل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وحتى نستجلب نصر الله لنا لا بد من بذل جهد به يحفظنا ربنا. فتعلمون أن البلاغ عن الله وعن رسله وأن الذب عن دين الله وعن سنن المرسلين من أعظم أسباب الحفظ التي يحفظ الله بها العبد. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقوله تعالى بلغ إلى قوله والله يعصمك من الناس استفيد منه أن البلاغ سبب في العصمة من الناس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. وكذلك قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، يفيد أن الذي جند نفسه لله سيعينه الله على غلبة عدوه بإذن الله. وكذلك أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال بعض المفسرين فيها: بتبليغكما آياتنا ستغلبون غيركما. فهذه كلها وغيرها نصوص دالة على أن الذي يجند نفسه لله سينصره الله سبحانه، وإن تأخر النصر إلى الآخرة أو تأخر الفوز العظيم إلى الآخرة فذلك خير نصر والحمد لله. أيها الإخوة، موضوع المحاضرة في ليلتنا هذه إن شاء الله يتعلق بجانب من الجوانب، جوانب لا أقول الصد عن سنة، جوانب الدفاع عن ضد المهاجمين على سنة رسول الله. فكلمة الله دوما هي الغالبة. قال تعالى: ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالمحاضرة تتعلق بالشبهات التي يلقيها أهل الكفر وأهل الزندقة على الإسلام والمسلمين. من خلال هذه المحاضرة بإذن الله وبعون الله يتمكن الشخص من الدفاع عن دينه، إن لم يستطع أن يوجه سهاما صائبة إلى أعداء الله. ابتداء كما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أنه ثم أصل أصيل لا بد أن نعتقده، والحمد لله كلنا يعتقد هذا الأصل وكلنا يقر به، وهو الذي نخالف فيه غيرنا من الأمم. فإذا قسمنا الديانات في العالم كله فالمسلمون في اتجاه وكل العالم في اتجاه آخر. نحن كمسلمين ولله الحمد نعتقد أمورا لا نحيد عنها، وإن اختلفنا في بعض المسائل الفقهية أو بعض الفروع لكن ثم أصول متفق عليها لا يختلف عليها مسلم مع مسلم. منها أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، فكلنا ولله الحمد نقر بذلك، لا ينازع أحد منا في أنه لا إله إلا الله. فهذا أصل عظيم نرجو أن يفهم وأن يدرك معناه لأمور ستأتي إن شاء الله. غيرنا من الأمم كلهم يجعلون لله شريكا أو ندا، أو منهم من يجحد ربوبية الله عز وجل وإلهيته. فنحن في هذا الباب في اتجاه، وكل الملل في اتجاه آخر على اختلاف بين تلك الملل في تحديد هذا الشريك. فمنهم من يجعل من يجعل لله شريكا كصنم أو حجر أو وثن أو ملك أو شمس أو قمر أو فرج أو شيطانا يجعل شيطانا شريكا لله أو يجعل طاغوتا شريكا لله أو كما سمعتم شجرة أو يجعل تعاليم شخص هي مرجعيته ومصدره كالذين يتبعون تعاليم بوذا إلى غير ذلك. فالمسلمون في اتجاه وغيرهم من الملل والنحل في اتجاه آخر المسلمون يقولون كلهم لا إله إلا الله، غيرهم يجعل لله شريكا. ولذلك هذا الأصل وإن كان بعضكم لا يدرك بعده ولا يدرك مداه تكرر التنبيه عليه مرارا وتكرارا في كتاب الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى. وجاءت نصوص أيضا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتأكيد هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول على الإطلاق. فلا ينعقد لأحد إسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، بكل تهليلة صدق. من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نصوص عدة متوالية كلها تؤكد على هذا الأصل، فليستقر أيها الإخوة في الأذهان، فذلك أصل نفارق فيه كل العالم. نحن ولله الحمد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نخالف العالم أجمع في هذا الأصل. ثم أصل آخر نعتقده ونتدين به، وسيأتي أيضا أهمية أو ستأتي أهمية معرفته عما قريب إن شاء الله، ألا هو أن محمدا رسول من عند الله، نقر بذلك ولا نتزحز عن ذلك بإذن الله. فنقر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه رسول من عند الله، ليس برب وليس بإله، إنما هو رسول من عند الله له حق المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نقر له بما ورد في كتاب ربنا وبما ورد عن لسانه هو صلى الله عليه وسلم. كذلك نقر بأمر ثالث ولا نتزحزح عنه أبدا، ألا وهو أن هذا القرآن من عند الله، كتاب أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم. وبسائر أركان الإيمان نقر، فنؤمن بالغيب المتضمن الإيمان بالملائكة، المتضمن الإيمان بالقضاء والقدر، المتضمن الإيمان بوجود جن وبوجود شيطان، فكل ذلك نقر به. وعلى هذا نسير كمسلمين، من شك في شيء من ذلك كفر وخرج من هذا الدين. فعلى كل ابتداء أن ينظر في إيمانه هل هو مقر بذلك أم لا. ثم بعد ذلك إذا أتتنا أية شبهة من الشبهات رددناها إلى هذا الأصل، فأي اعتراض يأتينا من أي خصم وأي شبهة تلقى إلينا من أي عدو فمردنا إلى هذا الأصل المذكور. فعلى سبيل المثال قد يأتي آت ويقول: لما عندكم يا أهل الإسلام أن من تزوج امرأة فطلقها ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هناك جواب إجمالي أصيل ابتدائي، وإن كانت ثم تعليلات يمكن إيرادها، لكن الجواب الأصلي على مثل هذا أن الله أمرنا فأتمرنا، شرع لنا فاتبعنا شرع الله عز وجل الذي شرع. هذا على وجه الإجمال. ثم قد تلتمس تعليلات مؤداها أن الذي طلق امرأته ثلاث مرات هذا الطلاق الثلاث دال على أن المعاشرة بينهما لم تستقم، فلعل إذا جربت رجلا آخر تستقيم مع الرجل الآخر، ثم إذا فشلت المرأة مع الرجل الآخر وطلقها الرجل الجديد لعلها تجد أنها كانت مخطئة مع الزوج الأول، وكانت تظن أن الرجال تظن بالرجال ظنونا أخر أنهم يختلفون اختلافات كبيرة لا تناسبها تلك الاختلافات فترجع ثانية مستقيمة. هناك التماسات كثيرة للإجابة، لكن الأصل الأصيل أننا أمرنا فامتثلنا. كذلك في هذا الصدد قد يقول قائل: لماذا ترمون الجمرات سبع مرات؟ حجارة ترمى بأحجار، ما وجه ذلك؟ ولماذا تقفون بمزدلفة وأنتم وراء من السراويل وأنتم فقط ترتدون إزارا ورداء؟ ولماذا تبيتون في البرد ولا تغطون الوجوه أو الرؤوس؟ لماذا كل ذلك؟ فجوابنا أننا رضينا بالإسلام دينا وبالله ربا وبمحمد رسولا، فلذلك امتثلنا ما أمرنا الله به وامتثلنا ما سنه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثم أمور تعبدية محضة لا نتكلم فيها إلا بقولنا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، رسولنا محمد لما نزل عليه قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، أتاه أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وبالحج فحججنا، وبالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالصدقة فتصدقنا، لكن يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها ولا نتحمل العمل بها، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجرت بها ألسنة القوم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله الآية الناسخة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت، قد فعلت. فهكذا دائما في أي إيراد يرد علينا من عدونا: لماذا تفعلون ذلك؟ لماذا تقصرون الصلاة في السفر؟ نقول: أذن الله لنا بذلك، وسن ذلك لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تأكلون الخنزير؟ الله نهانا عن أكل الخنزير، وكذا نهانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل جواب مرده إلى هذا الأصل، كل جواب مرده إلى هذا الأصل. ولذا فطفلنا الصغير الذي لم يدرس في جامعات، ورجلنا الرجل الأمي الذي لم يتعلم لكن فهم أن له ربا وأن له رسولا، يستطيع هو بإذن الله أن يجادل وأن يحاجج أكبر حبر من اليهود أو من الكفار أو من النصارى، لأنه يرد كل الأمور إلى الله تبارك وتعالى ثم إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح أنه قد يخفى عليه بعض الوارد في كتاب الله وبعض الوارد في سنة رسول الله، أو تأتيه بعض الآيات ظواهرها غير مفهوم بالنسبة له، لكن حتى لو لم يفهم يقول ما دام هذا من عند الله أنا له مصدق. وهذا شأن الراسخين في العلم، العلم بدرجة الأولى العلم بالله وبهذا الأصل الأصيل المذكور. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. شاء الله سبحانه أن يكون هناك من القرآن ما هو محكم، وشاء الله سبحانه أن يكون من القرآن ما هو متشابه. لماذا هذا؟ لله حكمة في هذا. الذي في قلبه زيغ يترك المحكم ويذهب للمتشابه، والمستقر إيمانه يقول آمنت به كل من عند ربي. ولذا فنبينا قال لعائشة: يا عائشة إذا رأيت الرجل يتتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكانت الآية تنزل المؤمن بها يزداد إيمانا، والكافر والمنافق يزداد طغيانا. فعلى سبيل المثال نزل قوله تعالى في شأن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فقال الكفار: هذا مما يدل على الكذب. لماذا يا كفار؟ قالوا: لأن الجحيم تأكل النار، فكيف نصدق أن شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ فكان الجواب الذي يصدر من عامي مؤمن يقول: الله قادر على كل شيء، من الذي خلق النار ومن الذي خلق الأشجار؟ إن الذي خلق النار هو الله والذي خلق الأشجار هو الله، فقادر ربي على أن يمنع النار من أكل شجرة الزقوم بكل بساطة. ويزداد إيمانا إلى إيمانه، ثم ينضم إليه إذا كان ملما ببعض العلم: إن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم قادر على أن ينبت شجرة في أصل الجحيم وتندفع شبهة يوردها المشبهون. كذلك في هذا الصدد لما نزل قول الله جل ذكره في شأن عدد خزنة جهنم: إذ الله قال عليها تسعة عشر، فيقول قائل الكفار والمنافقين: الخزنة 19، كل 1000 منا يتوكلون بواحد فيقتلونه ونحتل الجنة بالقوة. كذا يقولون كما ورد عن أبي جهل بسند فيه ضعف يسير. ويخفى عليهم أن الملك الواحد بإذن الله قادر على تدمير الأرض كلها إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يفعل بهم ذلك. فالمؤمن يقول: ربي قادر على كل شيء، قادر على أن يمكن الملك من تدمير الأرض كلها ومن إبادة الأرض جميعها بكل بساطة وسهولة، يرد على المرتاب أمره. ولذا قال الله تعالى في شأن عدة الملائكة: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي خزنة النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة، أي اختبارا وابتلاء وصرفا لقوم أراد الله لهم الزيغ، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. إذا علم أهل الكتاب أن عدد الخزنة 19 وطابق هذا الموجود في كتبهم صدقوا أن النبي مرسل من عند الله، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فيقولون: ما هذا العدد 19؟ عدد غريب عندهم، لا يقبل عندهم القسمة على أي شيء، لماذا هذا العدد 19 بالذات؟ فيقول تعالى: وما جعلنا عدتهم أي عددهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فلله جنود أخر لا يعلمها إلا هو، يسلطها الله تبارك وتعالى على من يشاء. فجنود الله لا تقف على الخزنة الذين هم 19 إنما لله جنود يسلطها على من يشاء في الوقت الذي يشاءه ربنا، كما قال تعالى في شأن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي آيات بينها وبين بعضها فواصل. فالذي أرسل الأوبئة وأرسل هذه الأشياء على قوم فرعون هو الله، أرسل عليهم الطوفان دمرهم، فقالوا: ننشئ جسورا ونقيم سدودا حتى تحجب عنا الطوفان، ولم يحملهم الطوفان على أوبة وعلى رجعة إلى الله، كل تفكيرهم في السدود والجسور فقط، ولم يفكروا في الرجوع إلى الله، تركوا زمنا حتى يفيئوا فما فاءوا وما رجعوا. فارسلنا عليهم الطوفان، فتركوا زمنا لأن الآية بينه وبين الأخرى فواصل، أي فواصل زمنية. فسلط عليهم الجراد الذي يأتي على الأخضر واليابس، الذي يترك المزارع جرداء كالأرض الجرز. فكروا: كيف نصنع في الجراد؟ نأتيه بسم أو ماذا نصنع؟ لا يفكرون أبدا في أن الذي سلطه هو الله، فيكشف العذاب شيئا، لعل تائبا يتوب، لعل آيبا يؤوب، فلا تائب ولا آيب. فيسلط عليهم بعد زمن آخر القمل، يملأ الرؤوس، يملأ الفراش، يملأ الطرقات، قمل لا يتصور عدده. فيفكرون في مبيد ولا يفكرون في ربي، في رب أرسل هذا الوباء، فقط يفكرون في المبيد الذي يقتل به القمل، وليس المبيد هو الذي يقتل. فالمبيد فاعليته بإذن الله وامتناؤه عن القتل بإذن الله، يكشف الله العذاب زمنا، لعل تائبا يتوب أو آيبا يؤوب، فلا تائب ولا آيب. فيسلط عليهم الضفادع، تملأ الأماكن، تملأ البيوت، تملأ المزارع، لا يستطيعون المشي من كثرة الضفادع التي ملأت البيوت، لا يكادون ينامون من شدة صوتها وارتفاع صوتها، تقفز في قدور الطعام، تقفز في قدور الشراب. ابتلاء شديد، من الذي سلطه؟ إنه الله. فلا تائب ولا آيب، ثم يكشف ويكشف بإذن الله، ثم يعودون إلى الكفر، فيرسل عليهم ربنا الدم، يرسل الله عليهم الدم. المرأة تحيض 20 يوما بدلا من 5 أيام، أخرى تحيض 25 يوما في الشهر، بل أخرى تحيض الشهر بكامله، فتسلط عليهم الحيضة وتمتلئ الدماء، تمتلئ المراكن ومراكن النساء بالدماء، وتمتلئ الثياب بالدماء. لا تكاد الدماء إذا خرجت من جريحهم أن تتجلط، بل انسياب في الدماء. لعل تائبا يتوب وآيبا يؤوب، فلا تائب ولا آيب. المسلم يعلم، المسلم الذي لقن الإيمان، لم يلقن كبير علم إلا علم الإيمان بالله، يعرف أن الذي يسلط هذا هو الله، وأن الذي يكشفه هو الله سبحانه وتعالى، فيمد يديه إلى السماء: يا رب اكشف عنا ما نحن فيه، يا رب اصرف عنا ما نحن فيه. ولكن قل أو قليل ما هم أهل الإيمان. نرجع فنقول: وبالله التوفيق، إن المؤمن يدفع الشبهات بسهولة ويسر، يسرى برسول الله عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكذلك يعرج به من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة. المؤمن يقول: ربي قادر على أن يسخر لنبيه براقا يحمله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ربي قادر على أن يعرج بنبيه من الأرض إلى السماء السابعة إلى حيث يشاء الله سبحانه. فتأتي الآية الكريمة التي تثبت الإسراء والمعراج، فيقول الكافر بغبائه: رجل يسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة، ثم يصبح بين ظهرانينا ويزعم أنه عرج به إلى السماء السابعة، كذا يقول الكفار. أما المؤمن فيقول: الله على كل شيء قدير، خالقنا قادر على ذلك، كما قال الصديق عليه السلام: ولذا وسم بالصديق، لما جاءه الخبر إن كان قد قال ذلك فقد صدق عليه الصلاة والسلام. إني أصدقه في أكبر من ذلك، أصدقه في خبر السماء. فهذا الإيمان دوما ينبغي أن يلازم المسلمين، هذا التصديق دوما ينبغي أن يلازم أهل التقى. ولذلك لا تخفى عليكم مسألة صلح الحديبية وما كان فيها من أمور في ظواهرها الإجحاف بأهل الإسلام. فلما بدأ النبي الصلح مع ممثل الكفار آنذاك وسهيل بن عمرو، بدأ النبي في المصالحات وكتابة الشروط الخاصة بالصلح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اتفق مع سهيل على أمور: يا علي اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون كتابة بنود الاتفاق. فقام سهيل بن عمرو فقال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول لعلي: يا علي امحو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. قال علي: والله لا امحوها ابدا يا رسول الله. فقال النبي: اشر الي. اشار اليه فمحاها النبي، وكتب مكانها بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب مكانها باسمك اللهم. قال لعلي: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال سهيل: لا تكتب رسول الله، لا يقر سهيل بذلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، لو نعلم أنك رسول من عند الله ما حاربناك. قال النبي لعلي: يا علي امحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قال لا والله أبدا يا رسول الله. ما أمح رسول الله فمحاها النبي، وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. عمر واقف يرقب، يرقب هذه الأمور التي يراها من وجهة نظره مهانة، ولكن رسولنا لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف إلا بوحي. فقال في بنود الاتفاق سهيل بن عمرو يقول لا يأتيك رجل منا مسلما إلا وتلزم بأن ترده إلينا، أما إذا أتانا رجل منك قد كفر فلن نرده إليك. غريب هذا، الرجل الذي يأتينا منكم مسلما نرده إليكم، والذي يكفر من عندنا ويأتيكم لا تردوه إلينا. قال هو هذا، لا نقبل إلا هذا. فقال الرسول اكتب هذا، يعني من أتانا مسلما رددناه إليهم، يعني الله وكيله ويتولاه، ومن ارتد منا فالله غني عنه. كذا في شروح الحديث. ثم قال وجاء في هذا الوقت سهيل بن أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، جاء أبو جندل ابن سهيل الذي يخاصم النبي، جاء أبو جندل مسلما فألقى بنفسه أمام رسول الله وأمام المسلمين فقال انظروا ما حل به أهل الإسلام، وكشف عن بعض جسمه وإذا بجسمه مشرح من شدة الضرب. فقال سهيل للنبي يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه، ترد إلي ولدي. فقال أجزه لي، يعني اتركه لي، إننا لم نقض الاتفاقية بعد. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بل أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بل أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. فرده النبي إليهم. عمر يرى هذا المنظر، وعمر رضي الله تعالى عنه يؤلمه جدا ما يحدث، ثم يقول في الاتفاقية ارجع هذا العام، لن تعتمر هذا العام، والنبي محرم وأصحابه محرمون، نريد الاعتمار، ارجع لن تعتمر هذا العام لا أنت ولا أصحابك. لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، كذا يقول سهيل بن عمرو. فيقول النبي نرجع هذا العام. عمر يقول للنبي يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فالرسول يقول إني رسول الله ولن أعصي ربي عز وجل. يقول عمر ألم تكن تخبرنا أن سنعتمر ونأتي البيت؟ قال نعم أخبرتك، بلى أخبرتك، ولكن هل أخبرتك أنك ستعتمر هذا العام؟ قال لا. قال فإنك ستعتمر. فرجع عمر إلى أبي بكر، وأبو بكر بعيد يكرر عليه نفس المقالة. فأجاب أبو بكر يا ابن الخطاب إلزم نبيك محمدا فإنه رسول الله ولن يعصي ربه عز وجل. قال يا أبا بكر ألم يكن يخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال فصدق نبيك إنك ستأتي البيت وستطوف به، لكن هل أخبرك أنك ستأتي هذا العام؟ فقال لا. وسكت عمر على غيظ، ورجع النبي وأصحاب النبي. فماذا كان؟ كان فتحا مبينا، دخل آلاف في دين الله أفواجا في هذه الهدنة. ويشاء الله أن يسلم سهيل بن عمرو وأن يحسن إسلامه جدا، ويموت الرسول وتأتي حروب الردة، فيأتي أبو بكر يستشير الصحابة. عمر يقول كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ سهيل بن عمرو يقول والله لا بد أن نقاتلهم حتى تنفرد منا سوالفنا، لا بد أن نقاتل من ارتدوا وكفروا. وهو الذي كان يقول امحوا بسم الله الرحمن الرحيم، فالله يعلم ونحن لا نعلم. الشاهد أن الصديق رضي الله عنه كانت إجاباته متضمنة كلمة موجزة، إن محمدا رسول الله لن يعصي ربه ولن يفعل شيئا يخالف به الله. فإذا جاءنا عن نبينا أي خبر، أو جاءتنا عن نبينا أي شبهة يلقيها الكفار كمقولة الكافر: لماذا تزوج نبيكم 9 نسوة وحرم عليكم أن تجمعوا فوق 4؟ فنقول: نبينا فعل ذلك، لا يفعل محرما، أحل الله له ذلك. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. الآية. فنبينا لن يعصي ربه تبارك وتعالى، فما دام ربنا أحل له ذلك فقد رضينا بما أحله ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت ثم التماسات تلتمس، فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أوتوا قوة في الأبدان وأوتوا ذكاء في العقول. يقول أنس: كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 في الجماع، وليس النبي فحسب، بل كما قلنا عموم الأنبياء عليهم السلام. يقول سليمان عليه السلام: لا طوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله الحديث. فالشاهد أن نبيا كسليمان كان يطوف في ليلة بجماع، جماع مع إنزال، على 100 امرأة. فانظر إلى قوته. صدق الله إذ قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي الأقوياء، وأولي الأبصار أي العلماء، فهم أنبياء أقوياء علماء مكن الله لهم وأمد في وبارك في صحتهم وعافيتهم، أوتوا شيئا لم يؤته غيرهم من الخصائص التي آتاهم الله تبارك وتعالى إياه. فلذلك أيها الإخوة، كل اشتباه يرد علينا من عدونا فمردنا إلى ما ذكر، وكذلك كل شيء ينقل عن نبينا من المعجزات التي أيده الله بها فجوابنا أن الله على كل شيء قدير. ذلك لأن بعض الكتاب الذين وسموا بالإسلاميين وبعض المناظرين عن الإسلام يستحي بعضهم أن يذكر معجزات النبي التي أيده الله بها، فيقول: كيف أواجه الغرب الكافر، كيف أواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي محمد؟ يقول: كيف يواجه الغرب الكافر بأن النبي نادى على نخلة فأتت تشق طريقها حتى وقفت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: كيف واجه الغرب الكافر بأن جذعا قد حن للنبي، ذلكم الجذع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليه ويخطب عليه، فلما صنع له المنبر نزل من على الجذع وصعد المنبر، فأن الجذع أنينا وحن حنينا إلى أن نزل النبي فاحتضنه وأسكته كما يسكت الصبي الصغير أمام الناس كلهم. فيقول المناظر: كيف واجه الغرب الكافر بذلك؟ أما جوابنا الأصيل فالله على كل شيء قدير. الذي يجعل الجذع ينطق هو الله، الذي يجعله يسكن هو الله، الذي يجعل الماء ينبع من بين الأصابع هو الله، هو الذي قال لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، فتفجرت الأرض ينابيع، والضرب بالرجل ماذا عساه أن يجدي، إلا أن الله أراد، هذا مغتسل بارد وشراب. هو الذي جعل الرطب الجني يتساقط على مريم عليه السلام وقد أمرت أن تهز إليها بجذع النخلة، وماذا عساه أن ينفع هزها بيديها لجذع النخلة. لكنه سبب أمرت به، والذي جعل الرطب الجنية يتساقط هو الله. ماذا عساها أن تنفع عصا موسى لما ضرب بها البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم لما ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا. لما ضرب بها الحجر الذي هرب بثوب موسى فتوقف الحجر بسبب الضرب وظهرت به آثار العصا. ما الذي مكن له ذلك وأيده بذلك؟ إنه الله. وماذا عصاها أن تصنع يد داود عليه السلام مع الحديد الذي ألانه الله له؟ وكذلك ماذا صنع سليمان حتى أسال الله له عين القطر، أي تفجرت له عين النحاس؟ كل ذلك بقدرة الله. فجواب المسلم منا على مثل هذا أن الله على كل شيء قدير. فقد يأتي كافر ساخر مجرم أثيم يسخر من هذه المعجزات، ولكن جواب الطفل منا الذي لقن الإيمان، الذي علم الإيمان، أن الله على كل شيء قدير. فالذي كان يأتي مريم عليه السلام بفاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء، والذي أحيا الأموات على يد المسيح عيسى عليه السلام، قادر على ما ذكر وعلى أعظم مما ذكر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذا فلا نستحي أبدا ونحن نتحدث عن معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعن ما أيده الله به من انشقاق القمر وإذعان الأشجار إليه وتسليم الأحجار عليه وشفاء الأمراض العاجلة على يديه، لا نستحي أبدا ونحن نذكر ذلك. فربنا جل وعلا على كل شيء قدير. نقول ذلك ونعلنها للناس، اشهدوا بأننا مسلمون، لا نتوارى بديننا ولا نختفي بديننا، بل نظهر شريعتنا كما أمرنا ربنا وكما أمر نبينا. قال عليه الصلاة والسلام في رسالته إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أعلنوها لهم، اشهدوا بأننا مسلمون. أيها الإخوة، نحن مسلمون والحمد لله. من مقتضيات الإسلام ومن مستلزماته أن نكون عبيدا لله، لسنا بأحرار. نتكلم كيف شئنا، نذهب كيف شئنا، نصنع ما شئنا، كلا، بل ملتزمون مستقيمون على شرعة ربنا التي شرعها لنا، وعلى سنة نبينا محمد التي سنها لنا. هذا فارق بيننا وبين غيرنا ممن يزعمون أنهم علمانيين أو ديمقراطيون أو علمانيون أو غير ذلك. فارق أصيل بيننا وبينهم. نحن لا نرى حرية الكلمة، بل الكلمة مقيدة بأن تكون وفق الكتاب وفق سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. غيرنا يتكلم ببذاءات ويقذف بجهالات، أما نحن فليس لنا أن نلغو وليس لنا أن نخوض مع الخائضين، بل في كلماتنا عبيد لله، في حركاتنا والسكنات، وكذلك التفكير السيء لا نسترسل فيه، والحب للشيوع الفاحشة لا نسترسل فيه، إذ الله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا نطلق البصر كيف شئنا، بل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لا نستمع إلى ما شئنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن لله عبيد، وبهذا نواجه عدونا. بهذه الأصول نواجه خصومنا الذين يلبسون علينا أمر ديننا. هؤلاء الذين وسموا في كتاب ربي بأنهم كلاب، بأنهم حمير، بأنهم شر من الأنعام، كما قال ربنا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فماذا كان لما انسلخ من الآيات؟ قال تعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هكذا شبهه الله بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قد قال تعالى في كتابه الكريم: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قد قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. فشبههم ربي بالحمير، شبههم ربي بالكلاب، شبههم ربي بالأنعام. هؤلاء المنسلخون من الشريعة الغراء، هؤلاء الذين تركوا كتاب الله وراء ظهورهم، وتركوا سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إن لنا مرد دوما، مردنا ليس إلى عقولنا، ليس إلى أهوائنا، بل مردنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وعرضا أورد مناظرة خفيفة وخفيفة جدا جرت بين الإمام مالك ورجل من أهل البدع. قال المبتدع الذي يريد أن يناقش بالعقل بعيدا عن النقل، يقول: يا مالك، أريد أن أناظرك يا مالك. فقال مالك يرحمه الله: أرأيت إن غلبتني ماذا أصنع؟ قال: اتبعتني. فقال مالك: أرأيت إن غلبتك؟ قال: اتبعتك. فقال مالك: أرأيت إن غلبتني أنت اليوم؟ قال: وجاء غيرك فغلبني غدا، من أتبع؟ قال: اتبع الجديد. قال: فإن جاء ثالث وغلبني بعد غد أتبع من؟ قال: اتبع الجديد. قال: إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص إلى شخص، اذهب إلى شاك مثلك فناظره فإني على بينة من أمري. فلا بد لنا أيها الإخوة من مرد نرد إليه الأمور عند الجدال، وليس في كل وقت وفي كل حين أمر بمواصلة الجدل، فإنه ثم علوم لا يعلمها إلا الله، كما قال ربنا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الروح، قال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل، أي لهؤلاء السائلين عن الروح ولغيرهم، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن نقر أن عقولنا لها أمد، عقولنا لها أمد ولها قدرات في التحمل ولها قدرات في الفهم. ولذلك قال ربنا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فلعقولنا قدر لا تتجاوزه في الأفهام. أما أن ندعي معرفة كل شيء، فنحن كمسلمين لا ندعي معرفة كل شيء. قد قال ربنا: وفوق كل ذي علم عليم. قال العلماء: حتى ينتهي العلم إلى الله تبارك وتعالى. كما قال بعض المفسرين في سبب تسمية سدرة المنتهى بسدرة المنتهى، قالوا: التي ينتهي عندها علم الأشياء أو علم الناس أو علم الخلائق، علم الخلائق لا يتجاوز سدرة المنتهى. كذا قال بعض المفسرين في سبب تسميتها بسدرة المنتهى. أيها الإخوة، لا بأس، بل هو مستحب، بل هو مطلب أصيل أن نبين للناس محاسن إسلامنا، أن نبين للناس محاسن ديننا، كما بينها جعفر للنجاشي وأزال عنه أمورا، بل وافق، بل وبينها أيضا بعض الكفار عن غير قصد منهم. ففي محاورة جعفر للنجاشي، ولم تكن سمى محاورة، إنما كان النجاشي مؤمنا قابلا لما يسمع، فقال وقد أوشى الواشون إلى النجاشي، أوشى عمرو بن العاص وكان آنذاك كافرا إلى النجاشي في شأن جعفر وشأن عثمان بن عفان وغيرهم من الذين هاجروا إلى الحبشة. فذاب عمرو بن العاص في طائفة من أهل الشرك للإتيان بهم ويرجعهم إلى مكة، وأوشوا بوشايات إلى النجاشي في شأنهم. فاستدعي أصحاب رسول الله، استدعي جعفر وكان أميرا عليهم رضي الله تعالى عنه، فقال للنجاشي مقولات كلها نور: أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، قوينا يأكل ضعيفنا، نسرق ونزني، نقطع الطرقات ونشرب الخمور، نأكل الجيف، نأكل الميتة، نظلم ونبغي. وعدد له مساوئ الكفر الذي كانوا فيه. ثم من الله علينا برجل منا، نبي كريم نعرف صدقه ونعرف نسبه ونعرف سمته ودله، فأتانا من عند الله ومن الله علينا به. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اتركوا ما يقول آباؤكم من عبادة الأصنام والأوثان، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تبغوا، لا تأكلوا الميتة، لا تأكلوا الجيف. أوصانا بصلة الرحم وذكر له محاسن الإسلام. فعادانا قومنا وسامونا سوء العذاب، فهاجرنا إليك لعلنا نجد عندك مأوى ومأمن. فاستمع النجاشي وقد طلب من جعفر أن يذكره ببعض الذي أتى به النبي من القرآن، فتلا عليه آيات من سورة طه، فبكى النجاشي حتى أخضلت دموعه لحيته، ثم قال: انطلقوا، لن يقربكم أحد بسوء. فجاء من غده عمرو بن العاص بفرية يلقي بها أمام النجاشي لاستئصال القوم بزعمه، فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في ابن مريم قولا عظيما. فأتى بهم النجاشي قال: ما تقولون في ابن مريم؟ قال: نقول والله ما علمنا إياه نبينا وما جاء في كتاب ربنا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وتلا عليه آيات من سورة مريم التي فيها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال النجاشي وقد سالت دموعه على لحيته: والله ما زدتم على ابن مريم قطمير، اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي أنتم آمنون بأرضي. من سبكم غرم، أي غرمناه وعاقبناه. فهكذا يبين جعفر محاسن الإسلام، وجدير بنا أن نبين تلك المحاسن، إذ الله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، فجدير بنا أن نزيل الغبش الذي يبثه الكفار والتشويش الذي يبث الكفار على الإسلام والمسلمين، فقد كانوا ولا يزالون يشوشون على هذا الكتاب، فكما قال ربنا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكان بعضهم يأمر بعضا بالتشويش على هذا الكتاب العزيز، ولكن كان العاقل من أهل الكفر يذهب يتحرى بنفسه أو يرسل من يتحرى الحقيقة. فلذلك روي بإسناد فيه بعض الكلام اليسير أن أكثم بن صيفي لما بلغه مخرج النبي عليه الصلاة والسلام، بلغه مخرج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أراد أن يذهب إليه أن يستمع منه عن قرب حتى يعلم ما يقول، فقال له قومه: يا أكثم، إنك كبير في قومك وأمرك لا يخفى على قريش، فنذهب نيابة عنك نأتيك بالأخبار. فذهب فريق من قومه استنابهم عنه يأتونه بالأخبار، فأتوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام فسألوه: من أنت وما أنت؟ من أنت وما أنت؟ فقال: أنا محمد بن عبد الله، وأبى أن يرفع نسبه فوق ذلك، أبى أن يفتخر بالنسب عليه الصلاة والسلام، وهو من أشرف القبائل نسبا على الإطلاق، أبى أن يرفع نسبه، فبكل تواضع قال: أنا محمد بن عبد الله. قالوا له: وما أنت؟ قال: أنا رسول الله. قالوا: هل عندك شيء مما جئت به عن الله؟ قال: نعم عندي شيء. قالوا: ذكرنا بشيء مما جئت به من عند الله. فتلا عليهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا: ما هذا؟ أعد على مسامعنا تلك المقولة. فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فطلبوا إعادتها مرارا حتى حفظوها، فقالوا: حسبنا هذه الكلمات. ثم انطلقوا يسألون في قريش: من محمد بن عبد الله؟ قالوا لهم: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي. فتعجب القوم من عظيم نسبه، إذ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفى النبي من بني هاشم. فرجعوا إلى أكثم فأخبروه الخبر، قالوا: سألناه عن نسبه فأبى أن يرفع إلينا نسبه، فسألنا فإذا هو من أشرف الناس نسبا. قال أكثم: هل عندكم شيء مما جاء به؟ فأخبروه، فقال مطرقا برأسه في الأرض: أيها الناس، أرى هذا رسولا من عند الله، فاسبقوا وسابقوا إلى اتباعه، فلا تكونوا في هذا الأمر أذنابا، ولكن كونوا في هذا الأمر رؤوسا، كونوا في هذا الأمر رؤوسا لا تكونوا فيه أذنابا. وحثهم على الإسلام، وحثهم على الإيمان. فتلك المعجزة العظمى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقال للكفرة: ماذا تنقمون على القرآن؟ أتنقمون أن الله إله واحد؟ أتنقمون علينا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تنقمون ماذا؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ماذا تنقمون منا؟ وكتاب الله كله نور، كتاب الله كله هداية. فتلك المعجزة الباقية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن كان كما سمعتم، فدفع الاشتباه أمر مستحب، فقد يلبس على شخص أمره فيدفع عنه الاشتباه، يدفع عنه الاشتباه. وقد حدث في زمن النبي أن قوما أوردوا شبها على الإسلام والمسلمين فدفع النبي خير دفع. فلما ذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى اليمن إلى نجران وسأله نصارى نجران: كيف في كتابكم يا أخت هارون؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف مريم ابنة عمران وأخت لهارون وموسى ابن عمران وأخ لهارون؟ فكيف ذلك وبينهما مئات السنين أو آلاف السنين؟ يزعمون أن ذلك يعد تناقضا. فراجع المغيرة إلى النبي فسأله، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فدفع الإشكال والحمد لله. لقد جاء ابن الزبعري على عهد النبي وكان يجلس في مجلس رسول الله بعد أن ينصرف الرسول من مجلسه فيورد الشبهات، فلما نزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، فقال بعد أن انصرف النبي: اليوم أغلب محمدا، فهؤلاء النصارى يعبدون المسيح، وهؤلاء اليهود يعبدون عزيرا، فهل عزير والمسيح من حصب جهنم؟ فنزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالآيات السابقة في من رضي أن يعبد من دون الله هو الذي يكون حصبا لجهنم مع عابديه، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. الآيات. لقد ورد على ابن عباس قول القائل يزعم أنه ثم تناقض بين آي الكتاب العزيز، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقوله: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كيف ذلك؟ فأفاده ابن عباس بما هو نافع في الإجابة على مئات المسائل: إن مواقف القيامة تتعدد، فيوم كألف سنة مما تعدون تعتريه أمور، أحيانا يؤذن لأقوام في الكلام، وأحيانا وخشعت الوجوه للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهكذا أحيانا وأحيانا مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، فأحيانا يؤذن لشخص في الحديث، وأحيانا الكل يؤمر بالسكوت ولا يؤذن لشخص في الكلام ولا يعتذر. فهكذا وبنحوه أجاب الحبر عبد الله بن عباس. فأحيانا أيها الإخوة تلوح لنا وجوه الأجوبة على ما يريده الكفار، ونحن بشر قد يقل علمنا في مسائل، أما علمنا بالله وأنه واحد لا شريك له فالحمد لله على ذلك، علمنا بأن القرآن نزل من عند الله لا نشك فيه، علمنا بأن محمد رسول الله لا نشك فيه. فقد يغب على شخص منكم وجه الجمع بين آيتين، فقد قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كذلك قال ربنا في كتابه الكريم، وكما قال شاعرنا: وإذا تعذر فهم نص غامض فاستفتي أهل الذكر كالمسترشد. فقد نعجز عن فهم آية وفوق كل ذي علم عليم، فنسأل دوما أهل الذكر في الأمور التي خفيت علينا، وليس لنا أن نخوض في مراء ولا في جدال في كل وقت وفي كل حين. فلما جاء المشركون يجادلون الرسول في القدر، ماذا قال رسول الله وماذا نزل عليه؟ ما استطرد معهم في الجدل، بل نزل ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كأنك تقول لشخص اضرب رأسك في الحائط فكل شيء سيكون. إنا ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فليس الاسترسال في الجدل بسبيل مقيم في كل الأحوال، بل أحيانا فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسترسل في جدل في كثير من الأحيان عليه الصلاة والسلام، بل سكت في كثير من الأحيان ولم يخض مع القوم فيما أرادوه، بل أمر بالإعراض أحيانا، أمر بالإعراض عنهم. فإن تولوا فقولوا معلنين عن وجهتكم عن ملتكم عن دينكم، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهكذا أيها الإخوة ينبغي أن نقبل في هذه الأزمان، بل وفي كل وقت وفي كل حين، على كتاب ربنا، على سنة نبينا، على أقوال علمائنا، نستمد من ذلك الإيمان، نستمد من ذلك العلم، نستمد من ذلك رفعة الدرجات، ونحن في كل ذلك مسابون إن شاء الله. فالتفقه في الدين لا يضيع أجر فاعله، فكما أننا نساب على صلاتنا ونساب على صيامنا ونساب على حجنا وعمرتنا وصدقتنا، نساب كذلك على تعلم العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفقنا الله إياكم للتمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع الله راية الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الرايات، وجمع الله المسلمين على كتابه وعلى سنة نبيه محمد. هدانا الله وإياكم سبل السلام، وأخرجنا وإياكم من الظلمات إلى النور. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.